جواز الاجتهاد في توقيت العبادة. ونحن نقول كما هو معلوم أن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا الإنسان لا يتعبد بشيء يعني إلا ما دل عليه نص. ومن هنا قد يقال أن مطلق الصلاة معلوم أن أصلها مطلوب، وأن الإنسان يصلي في غير أوقات النهي، لكن على كل حال هذا يحتاج إلى مزيد تحليل. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه. اتخاذ السترة في الحرم، هل هي واجبة كما هي الحال في غيره أم يختلف في هذا المكان؟ والله الأولى والذي ينبغي الإنسان يضع له سترة حتى في الحرم ما دام أنه له مندوحة والأمر واسع وليس هناك يعني تتعلق حاجة بالمصلين أو الطائفين والعاكفين والركع السجود ممن يمتلئ بهم الحرم، كما في أيام المواسم في الحج أو في الأعشر الأخيرة من رمضان، فإنه يزدحم جدا وقد يشق على الإنسان أن يمنع المرء بين يديه. أما في غيره فلولا أن يتخذ له سترة لعظم الوعيد الشديد على المار بين يدي المصلي أو من يتعمد المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته. لحقت ركعة من صلاة الجمعة، هل أصليها جمعة أم أصليها ظهرا؟ من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فيصليها جمعة، يعني يتم ركعة واحدة. لحقت مع الإمام ركعتين من صلاة العصر ثم أدمنت الصلاة فقمت لأؤدي ركعتي السنة، فنهاني أحد المصلين وقال ليس بعد صلاة العصر والفجر صلاة. نعم هذا هو الصحيح أنه ليس بعد العصر والفجر صلاة، لكن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه شغل عن سنة العصر فقضاها بعد العصر قال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا سألته أم سلمة قالت يا رسول الله وهل نصلي؟ قال لا، إنما هذا كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ما حكم تركيب الأسنان من الذهب؟ إذا كان الإنسان محتاج إليها فلا مانع إن شاء الله. ما حكم إغماض العين في الصلاة خصوصا إذا كان المصلي لا يخشى إلا إذا أغمض عينيه؟ مكروه إغماض العينين في الصلاة عند جمهور أهل العلم، ولكن فيما أظن أنه منقول عن المالكية استحباب تغميض العينين، قالوا لأنه أجمع للقلب والخشوع، ولولا أن لا يغمض الإنسان عينيه وإنما يشتغل بالنظر إلى مسجده يعني مكان سجوده، لأنه إذا نظر إلى المسجد فإن هذا يكفي عن التغميض ويجعله غير مشتغل بشيء، لأن النظر في مكان واحد كالتغميض، بينما الانشغال يكون بتحريك البصر هنا وها. ما حكم الصلاة والكتفان مكشوفتان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء أو ليس على عاتقه منه شيء، فالأولى أن يستر الإنسان أحد عاتقيه، إن لم يتمكن من سترهما جميعا فليستر أحدهما بمقتضى أمره صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غير واجد فإنه إذا ستر عورته المطلوب ستره فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يقال دعوة الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس فيها استفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، وإنما يشرع بالفاتحة مباشرة. وهل يجب التقيد بالدعاء الماثور؟ لا له المطلوب هو الاجتهاد في الدعاء للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا له في الدعاء واخلصوا له في الدعاء. فالمطلوب ان يدعو الانسان بأدعية مأثورة على معنى شرعية غير بدعية، فيدعو له بالمغفرة والتخفيف وتلقين الحجة ونحو ذلك. هل تقضى السنن الرواتب اذا خرج وقت الفريضة؟ بعض العلماء قال بقضائها، لكن يبدو انه اذا انتهى وقتها، وبخاصة اذا كان تركها متعمدا، اذا تركها متعمدا او كسلا فانه لا يقضيها. كيف نجمع بين قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم وبين قوله تعالى قد افلح من زكاها؟ لا، المقصود زكاها بالعمل الصالح، قد افلح من زكاها يعني بالعمل الصالح، لكن لا تزكوا انفسكم على معنى انه يثني الانسان على نفسه او يظهر للناس مزاياه ونحو ذلك. فهذا هو المقصود، هو اعلم بمن اتقى. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، فهذا هو المقصود. بينما التزكية الثانية مقصود بها العمل الصالح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها بمعنى أنه قصر في حقها وأوردها المهالك. نصيحة علي إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكان إلى آخره. هذا يذكره الكاتبون في اليوم الآخر وأشراف الساعة، كتذكر القرطبي وغيره يذكرون هذا الحديث، وأظنه يرقى إلى درجة الحسن، أظنه يرقى إلى درجة الحسن. هل يوجد أحاديث ضعيفة في نيل الأوطار؟ نعم يوجد. اختلف العلماء في لمس الذكر، هل ذكر هل ينقض الوضوء أم لا؟ نرجو إعطاء دليل آخر. نعم اختلفوا في حديثان، حديث طلق بن علي في قول إنما هو بضعة منك، هذا استدل به من قال إنه لا ينقض الوضوء، وحديث بشرى بن صفوان وهو أصح قال البخاري وهو أصح، وهو أنه من مس ذكره فليتوضأ كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة في الحالتين، صلاة فريضة وصلاة نافلة؟ الأصل استواء الفريضة والنافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما بشيء، وبعضهم استحب النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة أخذا من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأن هذا من وإن كان المقصود الأول هو استقبال القبلة واستقباله في الصلاة، لكن أيضا يكون منه النظر إليه، وهذا هو المنقول عن مالك رحمه الله. وآخرون قالوا ينظر إلى مسجده، وهذا هو أولى لأنه لا يكون يعني أدعى إلى الخشوع وحضور القلب. السنة في الشارب هل يحفه كلية أم تقصيره؟ الأحاديث جاءت بالحف والقص وليس فيها حق، لكن قال بعض فسر بعضهم الحف بأنه المبالغة في القص، بأنه المبالغة في القص. هل حديث بلال معناه عام مخصوص بأوقات النهي أو هو عام لا يخصص؟ لا، الأصل أن كل عام قابل للتخصيص، قابل للتخصيص، لكنه كما قالوا في تحية المسجد في مقابل أوقات النهي، يعني كل حديث صحيحة. وأيضا يقول ساعة من ليل أو نهار، على كل حال ساعة من النهار أصرح من ليالي ساعة يكون حتى يصلي ركعتين، هي أصرح في في في في مشروعيتها في جميع الأوقات. ولهذا استدلوا بمشروعية ركعتي الطواف في أي وقت، في وقت النهي أو في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. استدلوا به بأنه يصلي وقت النهي. فحديث بلال أصرح في أو أظهر في جواز الصلاة سنة الوضوء عقب التطهر في أي وقت. ما الدليل الصحيح الصريح في أن التحية مسجد الطواف؟ لا، هو ليس هناك دليل صريح، إنما أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا ليس هناك يعني صريح دليل صريح. لكن كما قلنا يعني في نهايته أنه إذا طاف الإنسان سوف يصلي ركعتين، وإذا طاف لا يكون قد جلس، والمنهي عنه أن يجلس، ولهذا فإنه يصلي ركعتين إذا لم يتمكن من الطواف. سنة الفجر إذا أقيمت الصلاة هل تقضى بعد الصلاة مباشرة أم بعد الإشراق؟ لا، الأولى أن يؤخرها إلى ما بعد الإشراق، ولو قضاها بعد الصلاة مباشرة فلا حرج إن شاء الله. هل يصلي بوضوء النافلة الفريضة مع الدليل؟ حديث بلال يدل بإطلاق أنه كلما توضأ صلى، وهو يدل على هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.